قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن يحيى بن محمد بن عفاد المدني قال حدثني ابي يحيى بن محمد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدم زيد بن حارثه رضي الله عنه المدينه ورسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته فاتاه فقرع الباب فقام اليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رايته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث الزبري الا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول لنا ابو عيسى رحمه الله في جامع باب في المعانقه فيه والقبله. المعانقه هي المخالفه بين الاناق، بحيث انه يكون عنق هذا بجوار عنق هذا، يعني من يمينه او من شماله. وقد جاء فيها يعني هذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو ضعيف، ولكنه جاء عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدموا من سفر عانقوا. وذكر المصنف في هذا حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وانه جاء زيد بن حارثه ان قدم من سفر وطرق الباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح به وقام إليه مسرعا، وقالت إنه قام إليه عريانا. ويحمل قولها عريانا على أساس أنه انكشف منه يعني ما فوق السرة وما تحت الرتبة، يعني أنه ليس عليه رداء، يعني على جسم مكشوف، لأنه يعني ليس عليه رداء. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث، لأنه عريانا يعني تماما، وإنما ستر أو سترت عورته بالإزار وانكشف ما فوق ذلك مما تحت الركبة وما فوق السرة. وهذا هو الذي يحمل عليه الحديث لو كان صحيحا. وقولها أنني ما رأيته عريانا إلا هذه المرة، يعني العريان بهذه الصفة التي تكون عند غير أهله، أما بالنسبة يصبح لأهله فإنهم يرون منه، يعني يرون منه يرون منه ويرى منهم عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ولكن كون عند غير أهله هذا العري الذي ذكرته عائشة يحمل على هيئة ليست معتادة له وليست معروفة عنه، وهي أنه يظهر للناس بدون رداء، وأن على جسمه يكون مكشوفا، وإنما كان يلبس الإزار والرداء ويلبس القميص صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يكون قوله ما رأيته عريانا إلا هذه المرة، أي العري الذي فيه ستر العورة والذي فيه انكشاف يعني ما فوق السرة، فإنها ما كانت رأته عند أحد من الناس إلا في هذه الحالة التي جاء فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه. والحديث ضعيف، ضعيف الإسناد. لا، هي معنى أنها الهيئة الكاملة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يتستر، وأنه ما كان يتبدل ويظهر أو يظهر أمام الناس بهذا المظهر وبهذا المنظر. ثم أيضا أنه قام فزعا فرحا، فحصل له ذلك بسبب الإسرع وبسبب العجلة، وليس من العورة بلا شك إنما فوق السرة، ولكن هذا هو الذي هذا هو الذي حصل. والحديث هو ضعيف، يعني لا تقوم به حجة ولم يثبت. نعم.

الأشياء التي يعني ذكرها الله عز وجل في القرآن، لقد أتينا موسى بآيات بينات، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشركوا بالله شيئا. نعم. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا يوم تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود أن لا تعتدوا في السبت. يعني هناك آيات يعني حسية وهي التي أعطاها الله عز وجل لموسى في تصديقه وبيان رسالته ونبوته، وهذه الأشياء التي ذكرها هي يعني أوامر شرعية وأحكام شرعية، وهذه الأشياء التي ذكرها هي مطلوبة في هذه الشريعة وفي غيرها من الشرائع، ويضاف لليهود أنهم لا يعتدوا في السبت الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. قال فقبلوا يده ورجله، وهذا هو محل الشاهد، قبلوا يده ورجله يعني معنى تصديقا له، ومع ذلك ما استسلموا وانقادوا وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، وإنما آمنوا بأنه نبي ولكنه نبي للعرب. ومن المعلوم أن النبي إذا صدق بأنه نبي فيلزم تصديقه في كل ما يقول، يلزم تصديقه فيما يقول، ومن كفر بنبي فهو كافر بجميع الرسل، والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم كافرون بموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا وفيهم وفي كتبهم الإخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا يعلمون هذا، ولكنهم بعد ذلك أصابهم الفقد والحسد فتركوا الشيء الذي كانوا يعلمونه من كتبهم قال نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وهذا لا شك أنه مما عندهم من التحريف، إذا كان موجودا فهو من التحريف، ليس مما أنزل على رسل الله شرعا، لا على داود ولا على غيره، وهم يعلمون أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث وأنه رسول، وكانوا يعرفون ذلك قبل أن يبعث الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما بعث جحدوا ذلك الشيء الذي كانوا يعلمونه ويعرفونه كما نعرفه من كتبه. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علي ثقة أخرج أصحاب في الستة، عبد الله بن إدريس ثقة أخرج أصحاب في الستة، وأبي أسامة محمد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن شعبة وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن عمرو بن مروة ثقة أخرج أصحاب في الستة، عبد الله بن سليمة صديق تغير حفظه إلى أصحاب السنن، صديق إيش؟ تغير حفظه، نعم، إلى أصحاب السنن، نعم، صفوان بن عسال، صفوان بن عسال صحابي أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، حديث ضعفها الشيخ ناصر يعني وليس فيه إسناد إلا عبد الله بن سلمة، عبد الله بن سلمة. قول الباب عن يزيد بن الأسود أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن عمر وكعب بن مالك أخرج أصحاب الستة. هنا دليل من فعل الصحابة أو التابعين مع الصحابة على تقبيل اليد، وهو ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، هو جاء أحاديث أخرى يعني في تقبيل اليد ثابتة عن الصحابة أنهم كانوا يعملون ذلك، وكذلك في بعض الأحاديث التي يعني غير هذا الحديث اللي من وقت أبي قيس الزهراء أشار إليه الشاعر بس ما ذكر يعني مصدر يعني الكلام عليه حكمه. وفيها ذكر رجلين بالنسبة للزهراء ويصح